نعم، ممكن الفك السحر ياخذ اجر على ذلك، يعني حقا ياخذ اجر من هو اللي بيرقي وبيأخذ وبيفك السحر؟ لا مثل ما اخذ الصحابه ايوه لما رقوا الذي لديه الخبز اعطاه قطعه من الغنم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا باس. نعم، والانسان يرقي نفسه بنفسه اذا اراد يرقي نفسه. عندي والدي يريد ان يزوج احدى اخواتي لولد صغير يبلغ من العمر 13 عام. ومن اراد ان يعمل هذا فليراجع كتاب المجيد في حلقه من حسن في كتاب التوحيد في باب ما جاء في المشرع ذكر هذه الاشياء، وهكذا اصله كشيخ العزيز الحميد الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد رحمه الله ذكر هذا في باب ما جاء في المشرع في شرح كتاب التوحيد فتح المدينة موجود في الأسواق والمكتبات، وكذلك أصله تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد قد ذكر جميعا في كتاب ما جاء في المشرة ما يتعلق بحل السحر وحل العقد الذي عقد به من خبش عن زوجته. نعم.